الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأواصل الحديث عن دعاء الاستخارة. وقد تقدم معنا حرص، أو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعلم صحابته الكرام الاستخارة، كما كان حريصا على تعليمهم السورة من القرآن. وذكرت أيضا أن الاستخارة تكون عند العزم على الفعل، الاستخارة تكون عند العزم على الفعل، إذا هم أحدكم، أي عزم على الفعل. وذكرت أيضا أن دعاء الاستخارة يتقدمه أو تتقدمه صلاة ركعتين، فهي كالمقدمة، ولا يخفى أن في هذه الصلاة من الثناء وحمد الله وتمجيده، لا يخفى أن هذا الأمر متوافر ومتواجد في الصلاة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول. قوله ثم يقول، قلنا بأن العلماء منهم من ذهب إلى أن دعاء الاستخارة يكون عند نهاية الركعتين، لا تسلم عدت تقول دعاء الاستخارة. وفي هذا أيضا إشارة، وقد ذكرتها أيضا، على أن الاستخارة هي أولى بالتقديم من الاستشارة. بعض الناس أو العلماء تكلموا عن قضية لابد يدير شي حاجة، زواج ولا مثلا خدمة ولا أي شيء هممت به، أش اللي تقدم؟ واش تستشر الناس اللي هما عندهم خبرة في هذاك الأمر اللي أنت مقدم عليه، ولا تستخر الله تبارك وتعالى؟ أيهما تقدم، الاستخارة أو الاستشارة؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله أن تقديم الاستخارة أولى لظاهر الحديث، أنه قال لك من اللي تتعزم على الأمر ها ما تدير وما تدير. إذن فالاستخارة مقدمة على الاستشارة. ومن تجري الاستشارة ماشي أنك راه ما ديرش ثقة في الاستخارة، لا. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. تنطلب منك يا ربي يا إلهي باش تختار لي الأمر اللي هو مزيان تيناسبني أنا. إني أستخيرك بعلمك، أي بسبب علمك، هذه الباء للتعليل، وقد تكون بمعنى الاستعانة. علاش أنا تنستخرك؟ باش تعاوني، لأنك تعلم وأنا لا أعلم الأمر. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وابقى معايا من تابل هذا، أستخيرك بعلمك. أنت لا تطلب من الله تبارك وتعالى الآن باش يرشدك للخير، لأنه هو يعلم وأنت لا تعلم، هذه المقدمة خليها في دماغ. وأستقدرك بقدرتك، وأسألك كذلك أن تقدرني على ما هو خير لي، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وقلنا بأن في هذه المقدمة جمعت جوج صفات، العلم والقدرة، وهما أساسان في هذا المطلب اللي انت بغيتي. لأن بعض الناس يقدر يكون عارف لك الخير فين كاين، ولكن ما يقدش يوصلوا لك، ولا كاع يقد يوصلوا لك، ولكن ليس له علم بالأمور. ولذلك جمع هنا بين العلم والقدرة، جمع بين العلم والقدرة. إنك أنت علام الغيوب. عقلتني معي على هذا، علام الغيوب، تعلم واش وعلام الغيوب. ثم تقول: اللهم، أي يا الله يا إلهي يا معبودي. وأنا أرى والعلم عند الله في هذه العبارة كم من الناس محرومين من الاستجابة بسبب شركهم، بسبب شرك ما أنهم يشركون في الله. متى تقول يا الله معنى يا إلهي يا معبودي يا لتندر جميع الأمور لتصدر مني لي بوحده. أما الذي يصرف شيئا من عبادته لغير الله فهيهات هو أن يستجاب له. الذي يدعو مع الله إلها آخر أو يستغيث بمخلوق أو يستعين بمخلوق أو يذبح لمخلوق جني ولا إنسي هذا قد أشرك مع الله والعياذ بالله. لذلك من تقول يا الله يا الله تدعي الله تبارك وتعالى آش بأنك آش تقر له بهذا الأصل العظيم اللي هو أصل العبودية. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ثم تسميه. شوف هنا إن كنت تعلم غادي يجي شي واحد يقول لك كيفاش إن كنت تعلم يا ربي لا عرفتي هذا الأمر خير لي ها يسره لي. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي أش معنى هذا واش الله ما عرفش أليس الله بعلم. حرك أنت تقولاش علام وقدم اللي قلت لكم لا تنسوهاش فإنك تعلم ولا أعلم. وقلت ثاني علام الغيوب إيوا هذا فيه تناقض ولا أش دائما المسائل الشرع القرآن ولا السنة الصحيحة ملي تلقى فيها شي حاجة ما استسغاش عقلك اتهم عقلك ماشي اتهم الشرع اتهم عقلك قول أنا اللي ما فهمتش أنا اللي ما أش ما عرفش كيف نوصل للصواب. ولذلك علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا حاولوا يفسروا هذه العبارة بحال نحن باش ما يخليكش هاش شك ولا مثلا تسيء الفهم قالك هذا معنى اللهم إن كنت تعلم. الشك هنا في الخير والشر لا في أصل العلم. الشك هنا في الخير والشر لا في أصل العلم ماشي لك أنت تتعرف ولا ما تتعرفش لا. إذا كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي أو هو شر لي أو اللهم إنك تعلم أن هذا الأمر أو إما أن تكون عفوا إما أن تكون أن هذا الأمر تعلمه خيرا أو تعلمه شرا فإن كنت تعلمه خيرا فيسره لي. هذا هو معنى أن الشك متعلق باش بالخير والشر ماشي بأصل العلم ماشي إما أن تكون تعلم أو لا تعلم حاشاه. فالله تبارك وتعالى محيط بكل شيء علما. مثال تتمشي عند شي واحد عنده السلعة مثلا تيقول لك واش ندير لك مثلا خضرة ولا مثلا لحم ولا سمك ولا كذا تيقول لك واش ندير لك من هذه البضاعة تقول لي لا عرفتي مزيانة. كيفاش لا عرفتي مزيانة على هو ماشي هو اللي جايب ومعلم اشنا الا عرفتي مزيانه معنى الا عرفتي مزيانه ديرها ليا والا عرفتيها ما صالحهاش تفوت عليها. اذا فالشك هنا ليس في اصل العلم وانما هو فاش الشك متعلق بالخير او الشر. وهناك توجيه آخر أن هذا الكلام خرج مخرج الشك على معنى التفويض والاستسلام. أش معنى هذا الكلام؟ نعاود نعطيه مثال بنفس المثال اللي عطينا قبيله تيقول لك واش ندير مع هذه السلعه تقول لي عرفتيها زينه معنى اش هو عرفها زينه معنى انك تفوض له الامر. فيكون معنى الكلام اللهم ان كنت تعلم اي انك تعلم ويتسميه البلاغيون تجاهل العارف والقصد منه اش انك تسلم له الامر تقول لي اش قضي الغرض معناه انا راه عندي فيك اش تقتي فيك كبيره تفوض له الامر. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر تسميه زواج عمل اي حاجه انتقال من مكان الى مكان ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي انتبع معي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. إذا عرفتي مزيان ديال فاش فأول شيء اللي تهمني أنا في حياتي كلها اللي هو الدين. ولذلك أعظم المصائب ماشي أن تصاب في مالك صحتك أعظم مصيبة أن تصاب في دينك. تلقى راسك خارج التغطية، تتفوتك الصلاة، ولا عندك شي شبهة في قلبك تجاه الله تبارك وتعالى، ولا ولا أعظم مصيبة أن تصاب في دينك. ولذلك كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تبارك وتعالى صلاح الدين ثم صلاح الدنيا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. إذن اش بيقول لك هذا الحياة؟ اش بيقول لك؟ بيقول لك اشتي لقيت راسي حافظ على دين الله تبارك وتعالى، هذه أعظم نعمة وأعظم منا، أعظم نعمة وأعظم منا أن لا تصاب في دينك، لأن المصائب كثيرة، وأعظمها أن تصاب في دينك. تقول بعض السلف: إني لأصاب بالمصيبة، إني لأصاب بالمصيبة، مشى راس المال، مشاو الوليدات، مشات المرأة، مشاو الوالدين، مشاو شي حوايج اللي هما عزاز عند الإنسان. إني لأصاب بالمصيبة، والمصيبة كل ما ساءك فهو مصيبة، كل ما ساءك فهو مصيبة. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه كان شي مرة تخط عليه السير تاعو تاع النعل تاعو، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: كل ما ساءك فهو مصيبة يسترجع منها. إذن ما عليناش. إذن فالإنسان إذا سلم له دينه، إذا سلم له دينه فليحمد الله. إذن تقول: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات. إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات. أحمد الله أن كان أنها ليست بأعظم مما هي. يعني لا تصاب الإنسان بشي مرض والعياذ بالله، أحمد الله راه كاين أمراض اللي هي فوق من المرض تاعك، أنت تتحرك واحد كاع ما تيتحرك، تنحمد الله حكاش ما جاتش وحدة اللي أعظم منها. وأحمد الله أن رزقني الصبر، وأحمد الله أن وفقني للاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. الشهيد: وأحمد الله أنها لم تكن في ديني، وأحمد الله أنها لم تكن في ديني. إذن اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم تسميه خير لي في ديني ورسمي ومعاشي أمر حياتي، وهذا فيهاش على أن الدين تاعنا ماشي تغفل الحياة ومن احنا غيراش العبادة على طول، لا كاين أمور غيراش الأولوية دائما لاش الأمور الدين، ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، ولا فاقدره لي بالكسر والضم. أش معنى اقدره لي؟ أي نجزه لي وحققه لي، كمل لي إلى عرفتي فيه الخير. فاقدره لي ويسره لي، نجزه لي واجعله ميسرا، ما فيش صعوبة، ما فيش صعوبة. ثم بارك لي فيه. شو هالدعوات كي متناسبة وما يمكنش تحيد شي وحدة فيهم. إذن نجزه لي، كمله لي، حققه لي، ثم يسره، ما تجعلنيش تنتعب فيه، لأن كاين اللي يوصلوا الأمور اللي باو من الدنيا ولكن تيتعبوا، ملي تلقى حصل داكشي اللي حصل تلقى راسو تعبان، ولكن انت تطلب الله انه يذلل لك الصعاب ثم بارك لي فيه. اش معنى هذا الكلام؟ راه تقدر دير المشروع ويكون تيدر عليك اش اموال طائله كاين المدخول، ولكن منزوع البركه، منزوع البركه، هذا المال لا يزيدك الا عناء ومشقه. إذن ما تنساش، فاقدره لي ويسره لي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي، لاحظ دائما الخير يتقدم ثم يتأخر الشر. وإن كنت تعلم أنه شر لي، هذا الأمر اللي أنا بصدده شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ولا قلاش عاجله أو آجله، اسمع، فاصرفه عني، بعدوا مني، بعدوا مني. هذه السيدة أنا عندي تعلق بها، مثلا بغيت نتزوجها استخرت الله تبارك وتعالى ويبعدها عليا. طيب هل مجرد أنه أبعدها عني ولا هذه الخدمة أبعدها عني غادي يرتاح؟ لا، تبقى واحد قضية أخرى أنه تبقى القلب متعلق بهذاك الشيء. لذلك جاء فاصرفه عني واصرفني عنه باش نترحم. فاصرفه عني واصرفني عنه، مازال مسألة الحديث. ثم اقدر لي الخير حيث كان. يا ربي لا هذه مشات ولا هذا عمل مشى ولا مشى، بغيتاش بغيت شي حاجه اللي هي مبرك. هذا الشيء انتبهوا للعلاج، لانه النتيجه هي اللي غادي تحكم. اذا انت تمعنتي في هذه الالفاظ وتشربتها راه ما باقيش تقول تصيد وانا استخرت الله مرات وكرات، وتشاورت بخصوص هذه السيده وتزوجت فيها، ولكن حياتي كلها تعاسة، حياتي كلها عناء، ولا هذا العمل حياتي كلها عناء معاه، وحياتي كلها مشقة. إذا وانا استخرت درت السبل، لا لا هذاك خير لك، ذاك الشيء اللي قدر لك الله تبارك وتعالى هو اللي فيه الخير لي. وكون قدر عليك شي حاجة أخرى بتكون أش أتعس مع العلم أنه راه ما كاينش شي حاجة اللي فيها الشر المحض. معنى هذه المرأة اللي هي جات وانت غير سعيد منها، راه الله تبارك وتعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه المرأة اللي ما عجبكش انت فصلتها وكذا وقليل ومن اللي تقنع ذلك الشيء اللي أعطى الله، وإلا الغالب عند القزيغة بانا وبانا وبانا وبانا. هذه المرأة اللي انت ما عندكش قناعة بها وعندك واحد الكراهية لها، اصبر، راه ماشي شر محض هذاك، لا ربما، بل ليس ربما، غادي يخلط، غادي الله تبارك وتعالى يرزقك منها شي ذرية اللي هي صالحة تقرب بها العين، تنسك كل شيء. وهذيك انت اللي تقول هي ربما قد يكون العكس. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأنا أتذكر كلام بعض إخواننا ودائما أعيده وأكرره، أنه ربما يعني ما خرج الظل بهذيك الزوجة اللي بها، فكان يتكلم تيقول لي إيش؟ تيقول لي طلقها ولا صفتها؟ تيقول لهم لا، الله تبارك وتعالى رزقني معها الذهب، الذهب اللي هما دوك الوليدات. إذا فهكذا الرؤيا. ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ثم ردني به. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد عباد الله. إذن ثم اقدر لي الخير حيث كان، شوف، ثم رضني به أو أرضني به، يعني يا رب اجعلني راضي بكشي اللي قدرت عليا، ما نحسد ما نبغض ما نتأفف، لا صابر محتسب راض بما قدرته لي. واعلم رحمك الله أنك متى رضيت فإن هذه من أعظم النعم، حيث إن الرضا يسبب السكينة والطمأنينة وسلامة القلب ونور الفكر. وهذه معاشر الآباء، معاشر الإخوان والأخوات، هذه من أعظم النعم من يتمعن في هذا الحديث، وتتكون راضي بداك الشيء اللي قدم لك الله، تتكون دخلاش تيكون دخل تاعك شبعان وسعيد. وهذه أعظم نعمة كذلك. تيقول ابن الجوزي رحمة الله عليه ولا تجعل مفهوم الرزق عندك يقف عند المال والبنين. عندك تصحب بأنه الرزق موقفاش عند صورتي، واش عطاك الله من الوليدات، واش عندك العمارات، واش عندك السيارات، واش عندك فاش في البنوك، لا لا لا لا لا، هذا مفهوم قاصر وما خدامش. ولا تجعل مفهوم الرزق عندك يقف عند المال والبنين. اسمع، بل أعظم الرزق سكينة الروح ونور العقل وصحة البدن وصحة البدن وصفاء القلب وسلامة الفكر. هذه كلها أمورات تدور على هنا، تدور على القلب، السكينة والصفاء والطمأنينة والنور، كله ماش أمور قلبية. هذه اللي خصنا احنا في الحياة. الخير موجود، الخير موجود، ولكن الناس ما ليسوا بسعداء لأنه فاتهم السعادة الحقيقية اللي متمثلة في هذه الأمور، اللي هي متمثلة في هذه الأمور. لذلك أوصيك ونفسي ألا تجزع، ألا تجزع ولا تحزن، فالحزن يذهب بسجدة والخير يأتي بدعوة. لا تحزن، لا تحزن على ما فاتك من الدنيا، فإن الدنيا ملك لمن؟ لله. والمستقبل بيد من؟ بيد الله. والرزق ممن؟ من الله. فارض بالله ربا، فارض بالله ربا وارض به مدبرا. دع المقادير في أعنتها، دع المقادير في أعنتها، ولا تناما إلا خالي البال. استرح مع رصد، برد ما تعصبش، خلي رائع كي المدبر. أنت تفكر، مجهد نفسك في الفكر، والله تبارك وتعالى دبار الأمر بتاعك. بعد الصباح كيف تندي تنجيب مصروف الوليدات، والله تبارك وتعالى دبار أمرك الصباح بإطنود وبتلقى الأمور كلها كذا. انت عليك أش غير سعى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. قاعي لحركة النخلة شو بدير، ولكن من الذي يرزق حقيقة ويجعل أشد الرطب تتساقط؟ إنه الله. دع المقادير في أكنتها ولا تناما إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الحال من حال إلى حال سبحانه وتعالى، يغير الحال من حال إلى حال. لا تعصبش، خلي الأمور تمشي. ها، وليكن شعارك وعجلت إليك ربي لتلبي غير رضتك. وإذا رضي الله عنك أعطاك وأغناك وكفاك، إذا رضي الله عنك أغناك وأعطاك وكفاك. من الحاجة ما تتيسرش ما تقلقش، ما تقلقش وتلقى الإنسان معصب وربما قد يصاب بمرض من الأمراض. لا لا لا، إخلاء رأي غدير الله تبارك وتعالى هو اللي مكلف. الذي فتح فاك لن ينساك، الذي فتح فاك لن ينساك. إن تتخذ مثل هذه السبول، مثل هذه السبول، لا تعطي عقلك لغير الساحر ولا الكاهن ولا هذا بيعطيك حجاب ولا هذا حرز ولا الولي الفلاني بيعطيك. لا لا لا لا، الذي يعطي هو الله والذي يمنع هو الله. والحياة ما تستحق هذا الشيء كله، ما تستحق هذا الشيء كله اللي احنا عطيناه. لا تنشغل بها، علاش؟ أن الله ضمنها لك. أنت خلقت للعبادة فاشتغل بها، لكن لم تخلق للدنيا، لذلك لا تشتغل بها. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تدخل به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه الفلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين.